بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود، وذلك اليوم الأحد الموافق 28 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. 70 فرقة، يعني كلها في النار إلا واحدة، بقي 72 ليست خارجة من الإسلام لكنها فارقت الجماعة، وهي داخلة أو متعرضة للوعيد، وهو دخول النار. وليس دخول النار خلود، ليس معناه الخلود، فإنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان كما ورد النص. وهذا الحديث يدل على بقاء الجماعة، جماعة تحمل معناها، وهي الاجتماع على الكتاب والسنة، ولها رأس، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، هذه باقية. الذين يقول ليس للمسلمين جماعة الآن، ولا بد أن نقيم للمسلمين الدولة ونقيم، ما خلقك الله لتقيم الدولة، خلقك الله لتعبد بقدر استطاعتك. إن كنت من أهل الدولة فاعبد الله بما أهلك الله له، وإن كنت من لست ممن أعطي هذه الملكة فاعبد الله بما أعطاك، فاعبد الله بما أعطاك. أي نعم، على كل حال الموضوع يحتاج إلى بسط ويحتاج، لكن اللي أخشى أن ننطلق من فراغ، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. أي نعم، في رواية كثيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.